حديثة 850 أف حديثة هذا بحث حجاج كيك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته وقت فغنبر صلى الله عليه وسلم الحج خزفري قال لأم سنان الأنصارية قلت أفجني ما منعك من الحج برشات نهتي حج الجلمة قالت قلت أبو فلان فلان كسب سبب تعني زوجها باب فلان كسب سبب مقصده ظلام بب كان له ناضحان قلت أبي دورهم حج على أحدهما إيك الجل خبر حج والآخر وأبدي أبدا وردي يسقي أرضا لنا أردك ماء بالدمه أو جاي مصلحة تهب قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت فإن عمرة في رمضان وعمرك في رمضان دا تقضي حجة معي في مقابل حجك الجل من خيره وهنت يا مظلم.